الستر المراد من الجلباب هذا متحقق تماما. فإذا الواجب على المرأة أن تلبس اللباس الذي يستر بدنها كالعباءة عباءة أو أحسن إن وجد، لكن هذا كله لا يعفي النساء من واجب وضع الخمار تحت أي لباس كان، جلباب أو كان ملاهي الدم أو نحو ذلك، لعلة دفع تحجيم رأس المرأة كما ذكرت آنفا. والسروال بالنسبة للسروال اسمحني شو خلصنا طيب. ما في يعني تعبد في لبسنا العباءة يعني ايوه ليس مقصودا بذاته، مقصود لحجب المرأة عن اعين الرجال، فاذا وجد هناك ثوب اخر ادى نفس الغرض مع المحافظة على الخمار فهو ماشي.